حقدا في أن كإسناد كتاب السنة قانون جزاري كان قانون جزاري بمعنى محدودة بنا مثلاً تبو جامعها أميسة خيسة اللي تلفقها ودريات يعني هل وقت سجين اللي تلفقها ودريات كان صلى الله عليه وسلم هس لبر أمك نفي عمر صلى الله عليه وسلم نا سولاي أولي الأم حقيقة سولاي والدبارة لبر أمك وزيكي قانون جزاري بو سنة إجماع أصيني ولا ترفع ودرياتيان أو دوانا دي يكفي على ويزريا أطيعوا الرسول أو دوانا دي يكفي على ويزريا أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ليلزم لك ولي إخوائي متعالك أصل حق قانون جزاري أو ثابتة أو أما إشارة تلك لنظر ما أبو غير وكلير النسيارة إطاعة لأولي الأمر رسولة فيها لو معنى محدودة كوثمان كأوى بوجورة لجيت رأس الميت أمرهم شورى بينهم ريقة فقط أوثى كمسلمان تبعية الإجماع بجيت لجتك كجنبية الشيعية في مسائل أساسية وبنيادية جامعة تبعية الأفراد ناسية فقط شورى مثلا يكيد مسائل أساسية الشيعية وبنيادية جامعة وقت تعيين خليفة تعيين الرهبرة عملية الشعيب جامعة وقت كإجماع رأي لسر سردين بو واجب قشت الشيء طاعته لأسر وجورة حديث علي لسن جيدا حتى من ناحية البلاغة الفعلية نقل كابرزواني وكباشترين بيان لمورد الشراء وكتب حضرت علي السبني يعني لمورد قاطئية الرأي الشراء ومعصية انحراف حركتك لرأي الشراء هذا السبني فلا روشنو مستدل مورد على حضرت السبني حتى اتروك دشمن وكافر حربي دا يعني كثيرا رأي الشورى خارج دي تجريدك أفر منه شري لك أفر منه بس مشير كي توصر ريكا حلواتا حقيقة كتاب السنة وإجماع الكتاب خارج ويحر بوجورة السنة خارج ويحر بوجورة السنة إجماع خارج ويحر بوجورة السنة فرقناك أمسي أنا سمبناي للمسائل أساسية وبنيادية أو كجنبية الشيعية نجنبية الشيعية أو أولي الأمر حرب معنى الشراكة طبعاً هي مجموعة كتو معنى أصلية كيا كأولي بزورة توجهنا لها الجامعة إطاعة لفلان الشخص وفلان الشخصنا إطاعة لم مجموعة أمرهم شورا بينهم يشهر أي نوع أما تشتيلة المنهج أمور إجرائي إطاعت لحر فرد لأفراد أولي الأمر كافية بشكل إجرائي له وبشكل منطلق لنتر أو موازين كتاب سنة إجماعة أما حاشيتك كمهم مسلمان التوجيه يفكر بو أمور إجرائي لازمية إجماع كتاب سنة إجماع مجموعا بو موازين أصلي بو قانون جزاري حجة بو إيمة فقط أشياء لوانا تبعيت فين ولبو أمور إجرائي في الاحتياج بقانون جزاري هار فرد لأولي الأمر يا حتى أجل لأولي الأمر يشنبي هار فرد لترف أولي الأمر شورى خليفة تعينك يا رهبر جامع المسلمان لتعينك لترف رهبر جامع المسلمان لوكتس في يا تعين كرياب وصلان كاري فلانا مأموريتي بيس فيريا ذا أولا تبقى موازين كتاب السنة الإجماع فلانا فرد كتعين كريا لترف خليفة وفرد خوشي لأولي الأمر نبي يعني لو دار اسمه بيه لنا لصلاحية بيه لسيلا دي شتير بيزك إجزائي بي واجب إطاعتي نينك أو تصور فريادوك إجزادك التشريع عادشي لي لذهن مانا تشريعك فقط وفقط دواء كتاب السنة إجماع أرزشيها وإيماء شيء شون فقط أوبتكي تبعيد لوبتين غير وغلقة ولد بو إجداء يكسد معبود مطلب كيجي واجب الإطاعة بشرط كمطلب التي كتابه سنة الإسماع يعني موافقة التي كتابه واجب أشيء إطاعة كيجي أما مثل كان نحتى مأمور مأمور حكومتي فرشت كبشرط الصورة إجرائية جنبي تشريعين لي إنسان تبعيتي لي أتا لحركة أو شخص واوتية لا دانس من غيرك نيكا فأولي الأم حتى وقتية أعم قيدة مهمة وجيبتي ميداني كيف أولي الأم جمع أما أم معنى أصلي كيف عن بيان كبيرة كالمؤثول أم سي مطلب اللي راحت أتي الله أتي الرسول ولو دعا فسورة اللي كامل بيجين أطيعوا أولي الأمر منكم أنسي أنا تعبير لي كاتوب كتابه سنة إجماع إما أم أولي الأمر هرب معنى أو شباء معنى أصلية كي معنى أم حاسية كوتم أجر هاتو فردي لأولي الأمر شنوي حتى أجر أمر إجرائي لي بيجيتي إما واجب إطاعتي لكين بشرة مكتنية لكتابه لكتابه سنة إجماع أو يغطين في نصر أصل معنى يداني كأولي الأمر جمعة أولو يا أولي جمع غير لفظية زو بعد كلمات ما نهز كجمعة كبيرة سقوين يعني زو هسي شي للفظ قويا جمع زو وزوي ولي جمع غير لفظي خوي شي هس كأولو يا أولي بحالة رفيا نفسه وإن بيان ديگر برای اطاعت مسلمانان از شورا اطیعوا اولی الامر منکم بیان اکتره وک اوکا افرمی امرهم شورا بینهم لنا معرفی جامعه اسلامیه که جامعه مسلمانه که اموری با شورا بگذاره اما بیان اکتره با وجوب تبعیت لشورا اطیعوا اولی الامر منکم بیان اکتره او با صورت ام با صورت یعنی اینکه هرگاه جماعت صاحبان امر اولو الامر قولوا جمع الزوجو يعني صاحب بس قولوا الأمر يعني صاحبان الأمر صاحبان الأمر يعني كثاني كإجازة داراً أحكام را استنباط كنن وبصورة قانون إعلام داراً حكمي را بمقياس تعيين شدية إسلامي استخراج كردن مسلمانان عموماً مكلفاً أظن تغري كنن بيردو حاشية هز يكي لسر او جملينا او فرانتزك معناي اولي الامر ما نوتوا دليل تسمية انها بأولي الامر يعني صاحبان الامر انك بشروط خاصة شورا ان جروح حق قانون جزاري و اداري امور و شؤون جامعة را دارا تدعنا امر ما نحس امر كبمعناي شأن و وفق و حالة اولي الامر يعني اوانك صاحب أمور شؤون جامعة حقيان هس أمور شؤون جامعة إدارة كان أمر إيش معنى هس بمعنى دستورة فرمانة إن قروا حققا من قزاري بإدارة أمور شؤون جامعة دارا يعني كلي توانا بهم شروط الطريق بدء قوانين أمر الناس كنان وللأمر يعني وانا كحق أمر يعني هس بإذن جامعة جان نهي شدرسة بيجين أمر أكيد يعني و انجام بوين امكاري يا و انجام بوين و برون و مرون و فكن و مكن مجموعا حق اميانا هكا بجارعا اما بيجن ام دستورة بوين اما امرا جا شبا سورة امر بي للحاز نحو سرفو شبا سورة نهي بي مجموعا للحاز لغته و امرا امكاري بك و امكاري مكا هكي للحاز لغته و امرا و لنحو سرف و باقي علموه الكركة كيلة نحو سرفة بوية وا مثبتة إيجي أمر بوية وا من فيه إيجي الناس هس بل دو دليلة أكدية تصور كن تعمل زياء للأمر لو دعا حاشية شمارة سيد مسلماني العموما مكلفا تغيري لك در علم أصول در باري إنك أجر مستحد رأي ديجا داشت غير الرأي الشورى شارع الشيس بتفصيل بحث ده وممكن اسما هم در آینده در این مورد بحث کنیم اما در اینجا اشاره کافی است که اما وابزن سؤال و جواب نوار بدون نبود نوارك من مخصوص سؤال الجواب وكسؤال يريد تكتير في كاتب الوضوء تقريبا لنا تسورة تم بتور الوالد الوصين جاما دايته يدري احتياج دينية يجي إشاري غير ما كحاشي تبقى من التنجز وقال أنا لديد مع وقفة إيهو تنيما من الوضع نسلاك كرفتارية لها الوقت دوران الشاهن شاهيب ومن دولة تنيناي على الدين الكرمانا أما درنجا إشاري كافي كي وقتي گروه دانشمن در مسئله با هم اختلاف داشته باشند با شرط داشتن علم و تقوی پس از بررسی آرای دیگر با توجه به اینکه موازین قرآنی در دست است البته خب تدوینات سنتی شروعات به توافق خواهند رسید یعنی طبق عادت اما احتمال قویه وقتی علم و تقوی وجود به موازین و مبانی کش به اختیار به موازین تشریع قرآنی و تبیینه به سنت اما نه به اختیار یا نه به علم بی و تقوی بی مشکل نگینیت چون که نگینیت معمولا به اجتماع و دروا معلول به طور عادی یا امسه که سوال یعنی حسابی دلیل مخویان و مطلبه که حال ذهنیانه توضیح بد با طرف یا امسه که سونگیتی هست وقتی شد علم و تقوی لعضای شورا اشید جنبه اگر امیان دوی پس اتوانی توضیح دلیلی افتر بزنونو دلیلی افتر بیان کن دوی افتر را باشن تقوی ایش بی او که امر رأی منه او یک که رأی او من تبعیت لرأی خوام کمو حول بلن بشت رأی که خوام چه دبان اما وجودی نیا هر کسی هر چه بحق بزانه تبعیت لواقع اگر یک سال متوالی قصه که کرده یک لحظه بوی در کفت که ام قصه اشتباب و انسان با تقفل و نجه اشتباب ده جا وقت ام دو شرط وجودی بو به طور عادی اگه توافق پیا کن ولو فرفر مدت طولانیش طول کشه تا هر کام رأی خوی بیجه و دلیلی لرأی که خوی بیان تا ولی آخری بالاخره اگه نه توافق لذا وقت دارم اما شتیک دوائی کار مجلس خبرگان بو ام جزوی اول معنی نوشی کنه وقتا و تعییف ساله که بزره هشتا ام جزوی چه تواب مطالبه که نوشی ها جمع جور نو مرتب نو زیاد و که گرفان بولا مده تزوی تا چند رانو جزو پید دینیم تزوی دو مرسوم و شتیک هشتا هر ناتو کنرو ام جزوی اولیش هشتا جمع جور نو یک سالی تقریبا دو ماه دار زره لبرم که تاریه لکه حتما به بونه گشت دیگو هم گروه لزد اسلامی او گشت دردی سریه لکه ترسیانه که بو مسلمانه فلان فراغت من نو بیش کاری تقریم دو دایشی سر حکومت به مجابی او وقتوات تورکم اما اشاره بو بو مطلبه که لمجلس قبلگانه اما گوای مخبرگر و منتخبکان ملت جمعون لینا هر وقت جلیک یان بوای حکم رانیل لمجلس پاوشاوه لمجلس قبرگان مطلبه ایتو تحمیل کن و قصه کننمینی لبریشا اجه دسیان دا سر دسیه که و قصه یکیان خونده تو اعلام شفایت مذاکرات یعنی که او اکثریت و او رعیانه هست بلوالا عشد بالله بسه ایتر تحقیق سلباری اوکتیه ولو هیچی کش مثلا نویجیه ولو اویش وویجیه و هیچ الفری که نوائی ولو یک نفر باش تنی مطلبی بیبوای بیانی بکابو مخالفت لتک ام مطلبا و عرضت لیاغا بیانام سفایت مذاکرات و اکثریت طاغوتیه چونکه ام اکثریت و اخریت چی خوی ذاتا طاغوتی ابن کسیتا بعدد بکمیت توجه کلیه نبعی سنلاک خلاص جامع اول سکرزو آسفت بو جورنا او گشت حماس و ایمان اسلامیه که ملت و بعد لطه صوره انقلاب بیان تا انقلاب بیان سمد ایسه حتی روش و رفت علی قداریه غیر اسلامی و تکل و تکل که ایتر نمونه بارزدینی که مسیح تا اسلامی بوای مجلس خب لگن بو واقعا غیر اسلامی بو واقعا تاغوتی نمین بو او اعلان کفایت مذاکراته ایتر جورتین نم بو دو مجلسا علی ره اشاره من کلیه بو که البته به شرطی که با اعلام کفایت مذاکرات حافظائی که اوه فیلم از خود اگر نبو و نه زمین حتما مجلس شورای جهتی البته ایتر واقعا مگر انسان فرع اهل تفریح و مزاح به دوائی او دوران مجلس خود اگر حاضر به هشتا برنامه ویلو مجلس شورای ایتی چه دوینه اهل سرگرمی به قصي لبرنامه الفكاهي وما نبي ولا أو وقت إشباع بوي الفكاهيات إذا شئت يجب من هذا البرنامج تبيني حقيقة لا زالم إيش إيش آية هتيا هتيا هتيا أبو كيفية صحة من قال لي إيش أبيها لو سوى أو وقت سائر مجلس خبرقاني على أميانة إيش إيش مطمئنة إيش تبودوري هكذا إن خواهن كأز روصن شدن مسألة بخاطر تحميل نظر يا رأي خود جلو جيلي بعمل آوران كإن بغش عجيب تاوتي أبو جورد لمرز خبرقانا وقت أمان لي وقت فريق لفيلم المرز خبرقانا مأبي ما شامك مسألة مهم بو حياتي بو ولي جد وايا وستر نويشت ملتي عن رقم ليدا وموسيانا بسورة وقانون أساسية إذا إتلا أول مهمي واقعا وحقوم بفكاهيات مجلس شورايش وستر وقد قولنا هالفريق لمردم أو شوالي وابرنامي المجلس هس بعنوان مكة جاران آخر فيلم للترقرمي وفكاهيات وأمدور السريل يفربو تلوزيون مردم بورف بطاقة أشمت ما سيانا كده إذا أوانا ما بعنوان وكأم فيلم وفكاهية يمشو فخشكريته مردم أشنو تلوزيون كان دار أشمت ما سيانا ولي واقعا من وقت أو مطالية مني بامي و همچنین در جای دیگر در مورد منظور است هر واک لیره اولی الامر به معنای اصلیه که بیان من که دوست مساییه بکر او اصلا که تبعیت مسلمانی للشورا امرو مشورا بینهون دلیل دوی دوباره در قرآن و تبعیت للشورا بیان من که دوست و همچنین در جای دیگر اولی الامر معنای اوستا در مورد حکم مسائل اجتماعی گوناگون که پیش می آید و مسلمانان دستور داده که در حال حیات حضرت رسول به ایشان مراجعه کنند و پس از ایشان به گروه صاحبان امر با انتقاد از روش بعضی افراد مختل و بی‌مبالات به مصالح جامعه که هرگاه با مسئله مهم آرامش بخش یا دهشتناک برخورد می کنند بدون اعتنا به عواقب آن به بحث و شایعه پراکنی و اظهار نظر در باره آن می پردازند که آیت که امثال و اذا جاءتم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولي الامر منهم لعلمه الذين يخلصونه منهم همیشه تجلس بعد معناي وللأمر أردت أحتياج إشهد توضيح طلب لي يسونك فأسفانا هل نمان إجماع نمان وللأمر بوتسيع قانون جزاري كاريكي كدون مصمان يبدوش تفرقون الآن راجع بمعنى وللأمر حتى تقريبا اختلافا قلوه اللي مختلف هل كم جوري معنى يكنو احتياج هذا فرديجين ولكن أولا ما بكافي زانية با حالت بحث طولانی کردن و جبهه گیری مذهبی ام مذهب لبرابر او مذهب او پیانوه او حدثه فرد ضروری بوه به طور مختصر بیان من کردوه لیره که اولی الامر یعنی اوه اطاعت لأولی الامر لو آیتا هر عین یعنی اطاعت لسورا ولی ریتا دستور آن به تو مسلمان گل که اگر مسئله مهم خوش یا نخوش پیش بی اجازه هم یه لخویان و دفتن بحث کردن و ایسان نظر کردن لباره یه دم و دمی بخنو بنابراین مغلایی بکنو بلکه با درس روح مطلب حکمت قضیه مراجعه با اولی الامر کن که ایش دوباره او دو حالت مطلحه اگر لحد مسائل تشریعی و بنیادیه هست مجموعه اولی الامر بطريق إجماع نظر قيام الشيء على مثاني مسلمان يل هيج ستيت نايزن هيج تسليني نادرن لما ورد أو مسألة خشيانا خشوة تا مجموعي أولي الأمر رأي قيام بنا وإجماع على مثاني أرى المسائل الإجرائي وهو تبدي إذا يحتياجي بوليا مراجعة بيكية كي أولي الأمر كليه يا حتى كثاني كالتنف أولي الأمر ومنصوب بوظائفه ولو خشيا أهلية الشورى يعني لأولي الأمر نوم كافر دنبالي إن آية كان دهندا وأما طلبت إما خليك بحثي كياتين أم آية إذا جاءت محمد من الأمن والخوف أتاعوا به بشون ما طلبها أجد إنسان في ليتها هو واقع أنت كان دهندا كيف؟ بل تدار الإسلام ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فعجيبا لحالك انتقادك لما كثاني سبوكسر هن وقت مسليك لمسائل أم يا خوف خوش يعني خوش لجامعة تشتي لسا كان الدمراء وكردن وقتو إسان نزر تبنو دمو دم كردني لنا وخلقا لحالك وزيفي أنا وثم رجعتكم بأولي الأم أولا سنك أهل استنباط لكتاب السنة أولا استنباط أم قضية رجل صحيح نشان ينبر مسلمان يل لو دا بشون يا أبو جورا مسلمان يل دا أشلتني لأم مسألة بوشك وبو مسألة آواء جورا منتقل أليه كأجر فضل الرحمة الإلهي يثبت بأي ونواي غير بعد ذلك كان باكيت تبعية عن الشيطان ومسألة بوشكيكا ظاهرا جاهي حادثي تشتي لحوادث أمن يا خوف كاهي ويكي يكي للمسلمان يلي سبك سجنو دمو دم يكنو دي او تحقيق كان هل الانش لناو مسلمان يلا لتو الدنيا حتى هل جماعة أم مسلمان المكتب القرآن فمانا ما شاكي يكي يكي هن مطلبي أجنون لمسائل أم يا خوف مثبت يا منفي خش يا ناخش دي أول كتحقيقي تياب كان لسا كان إذهان لذلك النقطة كدل لباريه ولي أما هر يكي يكيتا شف أم مطلب أخوائي متعال أبو جولا يك مسألة جولي لإستنتاجتا إعلامي أكامل مسلماني كأجل فضل رحمة إلهي نواي غير بعضيتان باكيت التبعيتان الشيطانكي شف أبو جولة بإعتنابون بالرأي أولي الأمر وتكيلة الرأي خذ كردن ورد ورد الرئي فياك الرئي أكاتو بو تفرقوا بو لادان لفرمان إلهي لبرنامج دين خواهي متعال حقيقة وسا آل اشتي آل أبو شكلوا رئي رئي وكردن دين أكريتو لو أكمل لو مسألة خاصة مقيدنهم بزانم كتاب يا سنة شيء وثي يا أجر فرزن شورات لإجماع ذي إجماع شيء زي شورا دارس مندل شيء زي كرمون اللي خمد كمقصود كده أو بيتقوى يخد ثلاثية أساس مبنى بوه وكل آخر يجي بتوالي دين خالي أو كذي أما لنش بوجود دين خالي الله ولا حتى من حيث شيء هم جانب بس خويا بيج مليون ما نسوي شيء ظاهرين جتويت يعني ولا الحقيقة ده بس مليون فيها أنا وش لو عليه كتكيلة الرأي خد كردن خد فلسطين تا أوحدك الإنسان رأي خوي بقل رأي إجماع لدواء كتاب السنة قبول به أهميتي به بلايه دي أما تبعية للشيطان يتر وقت إنسان دين إلهي يركض شد ذاني السنة ذاني شد روشن شد غير روشن تبعيتي للشيطان يتر دواء دين إلهي يتر هواه وصيلة أرجو ولا ظلم ولا فساد ولا كدشتي ريغي الشيطان ريغي الشيطان أبو دليل سخواي متعال أو كارك ظاهرا بوشك يتبرشاو كلمسائل أم يا خوفا تجيل سر رأي خود كردنو دام راو كردنو مطلب دمو دم كردنو شايع سازية بو جورا نتيجة جوريتي لأوريبو أي كشة تغوي مسلمان ولا تغوياد مني أما مقدمي أو سكة بكف نشون شيطان أجل فضل رحمة إلهي نوي كداتا أصلتني لموارد مختلفة موازين وبرنامتان في نشان أغا هل أمكار بوشك لأتا خاتش من رجل شيطان هل أمكار اعتنانك لفلان المسألة بزان تشريع شد قانون إلهي شد شل كتاب شل سنة شل إجماع وخطان لخطان ودفتان إلسان يذرو تصميم جيلي لباريو آم كافي بور تاخات الرو شر رجي شيطان وموارد تري شر بوجودا فضل رحمة إلهية كبسر دا أصلكنيو برنامي بوداني وإلا برنامي فانلي تبعية لبرنامي شيطان ولموارد بوشكا انسان ود ودع كيشي برو موارد الجورة ونهتنها او تشكا او عدة كموابع احتياط واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اداعوا به نهى الاوان بقول ايوان شهود ود جانحة براسي او وقتين كتما شاكي يكي الامن انو تراو كم امن انو كانت تنشون رجل الشيطان لفر رجل دين او بني نتيجة وكي يكن الأول وآوى بمبالاة يكن نسبة بمسائل أواريك لآخر تواو جامع الرغي خواهي الكجويت وكفتو تريش سرغي شيطان شي اسمن خواهي بزاني شي نزاني شي خواهي بتابعه وهي خواهي بزاني شي خواهي بخارج للرغي خواهي بزاني بهر حال عملا نكفنا شون رغي الشيطان نتيجة يكيك أمينتو كلو حداوة أزانو حالي أول تابع رجل الشيطان ناون أبو جورة حيابون الزاوية للإنحرافي بوشك لأولوة لآخر وخطر يلتون دولي أمين فنا بخوفاين نفعل توسيخ من بوادواي أم درنا على قورة ولك كفير سبين إيمو دين نزيك سانزا قرنو نيمة لدي بيغانا بوينة صوت أبم جولة مزاهد بوزي هارجا بتوانين أولا بإخلاص وصباحية لحد كامل مزاهد كين كفو ضرورة لوقت ضرورة تقبولة ولو دوا حول بوين بشك إجماع دامر زيتو مجموعي دين كتاب والسنة إجماعا ترست ليتو إيكس مسلماني اللي تحرق شندست دين ذاتيان بي بإخلاص وكفي نشون رجاء فاولا حسيء رجاء غير إلهي نجاة فانده يعني أجل كلام الرحمة خدا باش ما نبود بجوز معدودي الشيطان في قديم التأكيد في المطلب إشارات بهمان وضعيتك أجل بنا باشد الزابطة إطاعة رسول وإطاعة أحكام الشورى يعني دول تعتبر عبور شبت بتدريج همبستگی و وحدت امت دستخوش تشتت و چندستگی خواهد شد درسته؟ وقتی لأول و چکیک لدوی کتاب لإطاعت رسول هو أفضل منکا ولو ربوه إلى الرسول و إلى الأمن لإطاعت رسول لابد یا لدوی رسول لإطاعت شورا لابد ومذاهب متعدد بوجود خارج آمد هر واقع عملا بوجود خارج وشنين راه الرئيسي في الجملة شاملة غير حكم إلهي هم خارج شد كده فقط شنك توضيح من دعا بوجود بالآخرة يك مجموعة كبناء ومذهبية جلس أليه أما بوضوة مذهب كتلكيبك اللي كتاب السنة يعني مجموعية كبناو الدين أتواني خبوري كين فتا إجماع الشديعي البطر أو فرزة إجماع لكتاب السنة كمسلمة ولو ده آراء ونظرات يك عدة سنك وثمان مذهب يعني ريدور وشك فكرية فرزة يا عدة خوشي دي إجماع الفرزة ناوي شجيات لدين لبر أوسا وحقا دينية استنبات يك عدة لدين فرديك يا عديك لباري الدين وواد استنبات لانك بيها مزاهديش بوجود هاتلا عملا هرب بنيوه بوجود هاتلا ترأيت لسولانا معه الآن ما مزاهد لجيبه الدين حاكم للدنيا وصاري مسلمان هلشنية اشي تعلن هاتلا ترأيت لمزاهد كان تا وقت اجماع درس اريته ايتن او وقتا ليس واجب شافعي مذهب حنفي جعفري هرجب ليس واجب ترأيت لسولانا كان خلاف أو شراء إثر أو أخطاء أذنان إليه حجة إلهي رأي الشراء سوك المزاهر هي في اجتامين حجتني واجب الإطاعة مني أو واجب الإطاعة فيك وقت أو شراء إسلامية بوجود به بإذن الله متعال أو وقت إثر مسلمان يلا في روية مذاهب مختلف وآراء مختلف نجات يعني بي قشت كتب السر يقضي كي واحد إن شاء الله وشن يضعه الرئيسي في الجملة شاملة غير حكم إلهي خواهد شد غير حكم إلهي كتف أرى النزلات يجعد كأجل درسي شبه وثمان قبولية كمساوي بفيرالية الشيطان هرچن درسي شبه چونك ريغي خواهي تبعيت لإجماع أجل ما درسيش بي خواه أو يقبولا لإجماع لادان أجل درسيش بي خواه قبولي ناكا وتتبعيت لا خلاف خواه لا شيطان حمسنان كديد من كده جاي بيجا سيريد مزاهل المتعدد وعنوان الشرك بحث على مدار لجي اتراف أي متعال سيريد مزاهل المتعدد بس شفنا خيناك أو سواب ولا بس إشكالية بفكر ما فهمت أزعل أخويا عن جملة كثيرة وكانوا معنا فيش ما نوجه إيه كده أحياء جميع هذا أم حجاب بس أمس